يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الآمال، فامنن علينا بالإقبال، وكن لنا واصلح البال. يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقات بت الأسباب، مستدركا بعد ما مال. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك، فوق الذي رام عبدك، فاضرك برحمتك في الحال. يا مجيد الخلق طرا، وموسع الكل برا، أسألك إسبال السطرة على القبايا والأخطال. يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعه كحسبي، فامحو بعافيك ذنبي، واصلح قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي، كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي، رضاك الدائم الحال. يا ربي يا ربي، إني أسألك العفو عني، ولم يخيب فيك ظني، يا مالك الملك يا وال. أشكو إليك وأبكي من سوم ظلمي وإفكي، وسوء فعلي وتركي، وشهوة القيل والقال، وحب الدنيا ذميما من كل خير عجيما، فيها البلايا مقيما، وحشوها آفت وشغال. يا ويح نفس الغغية عن السبيل سويا، أدحت رويت عليا، وقصدها الجاه والمال. بتني وبالأمان سبتني وفي الحضاض كبتني وقيدتني بالأكبال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغام ينجال وأصل في كل حال على مزيل ضلال من كلم دهال غزالا محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تتورى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأعصار.